كما قال ربنا تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالسنة هي البيان للقرآن، فلو جاز أن يلعب في هذا البيان ضاع اللفظ القرآن ولم ينتفع به. صاحب الكتاب رجل مغمور غير معروف، وهذه من آفات غياب لجنة كبار العلماء. الأطباء لهم نقابة، حتى جمعية الرفق بالحيوان لها نقابة، ويمكن أن ترفع قضية على رجل بيضرب حمار. العلماء ليس لهم نقابة، ليس لهم رابطة. أين هيئة الأبحاث؟ أين الأزهر؟ تنشر هذه الكتب في مطابع وتأخذ ترقيم رسمي في دار الكتب المصري، كلها طعن على البخاري، وإن البخاري لا يفقه شيئاً لا في الحديث ولا في الفقه. لما يسبون علماءنا ويخرج هؤلاء العلماء لا يعرفون شيئاً، ما الذي بقي لنا؟ الطعن على الرموز مقصود، ولا زال هذا دأب المنافقين. إن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين لما أشاع عن عائشة رضي الله عنها حديث الإفك، إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقصد عائشة، عائشة كانت سبباً فقط. أراد أن يقول إن امرأة النبي صلى الله عليه وسلم زانية، أراد أن يقول هذا، إنما قصد الطعن عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كاد المسلمون أن يقتتلوا، ليس لعائشة رضي الله عنها في حد ذاتها، إنما لما ألم بالنبي صلى الله عليه وسلم من الخطب الفادح باتهام امرأته بالزنا. ولا تزال حرب إسقاط الرموز حرباً خسيسة خبيثة، والآن هي تدور على أشدها. الطعن على صحيح البخاري وعلى صحيح مسلم بشبهات تنطلي على كثير من الناس، فيظن كثير من الناس أن كل من أمسك قلماً كان عالماً. فدع عنك الكتابة لست منها ولو لطخت وجهك بالمداد. العالم لا يكون عالماً إلا بأصول، لكن الخطورة على العوام الذين لا يفرقون بين العالم وشبيه العالم، وشتان بينهما استدلالاً واستنباطاً وفهماً. يذكرني هذا الخلط بين العالم وبين شبيه العالم بقصة رواها أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني، فيقول أن الشاعر ثابت ابن جابر المشهور بتأبط شراً لقيه رجل أهود من ثقيف يكنى أبا وهب، فقال له أبو وهب: بما ترعب الرجال يا ثابت وأنت كما أرى دميم وضئيل؟ قال: باسمي. ساعة ألقى الرجل أقول له أنا تأبط شراً فينخلع قلبه فآخذ منه ما أريد. فقال له أبو وهب: أبي هذا فقط؟ قال: قط. فقال له أبو وهب: فهل تبيع نسمك؟ فقال له: تأبط شراً بكم؟ قال: بحلتي. وكان يرتدي حلة جديدة جيدة. وبكنيتي. أعطيك حلتي وكنيتي وأنت تبيع نسمي. فقال له: تأبط شراً، اتفقنا، هات الحلة. فأخذ حلته وأعطاه قمريه وقال له: أنت تأبط شراً وأنا أبو وهب. ثم أنشد تأبط شرًا أبياتًا ثلاثة يخاطب فيها زوجة هذا الثقفي الأحمق، فقال فيها: ألا هل أتى الحسناء أن حليلها تأبط شرًا واكتنيت أبا وهب، فهبه تسمى اسم وسماني اسمه، فأين له صبري على معظم الخطب، وأين له بأس كبأسي وسورتي، وأين له في كل فادحة قلبي. هو أخذ اسمي نعم، لكن هل أخذ قلبي؟ وهل أخذ جرأة جناني على الأحداث؟ وهل أخذ صبري لما أخذ اسمي؟ فهكذا شبيه العالم يلبس أزياء العلماء، لكنه عارٍ في الحقيقة، ليس عنده شيء من أهل العلم. فليس كل من أمسك قلماً يفهم. الكتاب كله أحاديث مختارة من صحيحي البخاري ومسلم، والعلماء يقولون إن الأحاديث المتفق عليها التي رواها الشيخان البخاري ومسلم هي أقوى الأحاديث، فيأتي فينتقي أقوى هذه الأحاديث ويضعفها ويقول هي مكذوبة ويثير عليها شبهات لا تنطلي ولا تنفق في سوق أهل العلم. منها الحديث الرائع الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري، وهو مروي أيضاً عن حذيفة بن اليمان وعن عقبة بن عامر الجهني وعن معاوية بن حيدة. هؤلاء جميعاً رووا هذه القصة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كان رجل في من كان قبلكم رغسه الله مالاً وولداً، وفي رواية: أراشه الله مالاً وولداً، لم يعمل خيراً قط، وفي مسند الإمام أحمد: إلا التوحيد، وفي سنن الدارمي من حديث معاوية بن حيدة أن هذا الرجل لم يكن يدين بدين، وقد انفرط من عمره زمان وبقي من عمره شيء، ولم يعمل خيراً قط. وذكر عقبة بن عمرو أنه كان يعمل نباشاً للقبور، بعدما تدفن الجثة يسرق الكفن. وفي الصحيحين أن الرجل كان يسيء الظن بعمله، فقد علمنا عمله، فجمع أولاده وقال له: أي أب كنت لكم؟ قالوا: يا أبانا كنت خير أب. قال: فلن أعطيكم شيئا من مالي حتى تعطوني الميثاق أن تفعلوا ما آمركم به. قالوا: وما تأمرنا؟ قال: إنني لم أعمل خيراً قط، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين. طيب ماذا تريد؟ قال: إذا أنا مت فاحرقوني، ثم اسحقوني، ثم ذروني في يوم عاصف، فإن الله إن قدر علي ليعذبني عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين. فلما مات الرجل صنعوا له ما أراد، حرقوه حتى صار فحماً، ودقوه وذروه، نصفه في البحر ونصفه في البر. فأمر الله عز وجل البحر أن يرد ما أخذ، وأمر البر أن يرد ما أخذ، وقال له: كن فكان كأحسن ما يكون. فلما وقف بين يديه قال: عبدي، ما حملك على أن فعلت ذلك؟ قال: خشيتك يا رب. قال: أما قد خشيتني فقد غفرت لك. يا عباد الله، ما هو المعنى المنكر في هذا الحديث؟ اجتهدوا، وفيكم العقلاء أعقل منه، وفيكم الأذكياء، فليقل لي واحد منكم ذكي عاقل فهم لقن أي معنى المنكر في هذا الحديث، حتى يقال أن هذا حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. العلة التي أوردها هذا الكاتب المغبون الخاسر قليل الحظ من الفقه والفهم، قال إن هذا الحديث فيه أن الرجل أنكر قدرة الله عز وجل، ومنكر القدرة كافر. ونحن نعلم أن الكافر لا يدخل الجنة، هكذا الأصول، الرجل إذا مات على الكفر لا يدخل الجنة، هكذا أعلمنا ربنا عز وجل. فهذا الحديث يخالف الأصول قرآنا وسنة أن الكافر لا يدخل الجنة. العلماء يقولون لا يجوز الاعتراض على ظاهر النص ببداءة الرأي، لا بد من إعمال النظر، والنظر هل هذا المعنى الذي أورده صحيح أم لا. وليته إذ لم يعلم طالع كتب أهل العلم، وقد قال أهل العلم في ذلك كلاما في غاية الوضوح: أفما وسعه ما وسع أهل العلم جميعا، وكلهم يصدق هذا الكلام. الرجل أسرف على نفسه، كان يعمل نباشا وكان يسيء الظن بعمله، فأدركه الخوف من الله عز وجل، والخوف من الله عز وجل هو من المقامات العلي، لا يحققها إلا المخبتون. قال الله عز وجل: وخافوني إن كنتم مؤمنين. فإن كان مؤمنا خاف ربه، وقال ربنا عز وجل عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم. وقال تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فكلما عظم إيمان العبد عظم خوفه من الله عز وجل، وكيف لا وانت امتثل واعتبر بكلام عمر رضي الله عنه لما كان يقول: ليت أم عمر كانت عقيما، ليت أم عمر لم تلد عمر، ليتني كنت تبنة، ليتني كنت قشة، لو كان لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله يوم ألقاه. يقول هذا عمر الآمن من عذاب الله عز وجل، الآمن من مكر الله، هو الأقل إيمانا، الذي يتحرك في الدنيا وهو آمن، من الذي أعطاه صكا بالأمان؟ كيف لا يخاف على نفسه؟ ولذلك الإمام البخاري أورد هذا الحديث في كتاب الرقاق، قال: باب الخوف من الله. وأورد هذا الحديث وقد رواه في ثلاثة مواضع من صحيحه، هذا أحدها. فالرجل غلب عليه الخوف من الله، ومعلوم أن الخوف إذا غلب على إنسان فقد عقله أو جل عقله وفقد صواب تفكيره. وليس هذا مخصوصاً بالخوف فقط، بل بالفرح الشديد أيضاً. العبد إذا فرح فرحاً شديداً أذهله، وإذا خاف خوفاً شديداً أذهله. وفي ذلك أحاديث يظهر منها إن في إنكار لقدرة الله أو إنكار لعلم الله، منها الحديث الذي رواه مسلم من حديث محمد بن قيس بن مخرمة، قالت عائشة لي:

التي يحتج بها أهل السنة والجماعة على مخالفيهم من الخوارج والمعتزلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من جملة الأحاديث التي أنكرها أيضًا حديثٌ رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وهو في صحيحي البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة، أو قال على 99 امرأة، كلهن يلد فارساً يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله. فلم يقلها فلم تلد واحدة منهن أحداً، إلا امرأة واحدة ولدت نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو استثنى، يعني لو قال إن شاء الله، لولدت كلهن فارساً يقاتل في سبيل الله وكان دركاً لحاجته. فيقول هذا الحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم للحجج الآتية: أولاً، أنه في مقدور إنسان أن يجد طاقةً ووقتًا أن يجامع 100 امرأة في يوم واحد. ثم قال، وكتبها كده بالحرف الأسود كنوع من التنبيه: وأرجو الالتفات إلى هذا لأنه هام. ثانياً، قال: كيف يقول نبي من أنبياء الله هذا اللفظ غير المهذب في وسط الناس، أنني سأفعل كذا وكذا؟ ثالثاً، كيف لنبي من أنبياء الله أن يشترط على الله عز وجل أن يلد النساء الذكور؟ يقول: كلهن يحمل فارساً يقاتل. إيش أدراه أنه سيخرج فارساً؟ جاءت تكون امرأة. فكيف يشترط على الله تبارك وتعالى مثل هذا؟ أرأيتم كيف الاعتراض على سنن النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل؟ يجب على أهل العلم أن يوقفوا هذه المهزلة. الجهات الرسمية اللي هم بيغطوا من النوم، اللي بيتقاضوا مرتبات من الدولة، جهات الرقابة في الأزهر، أين هي؟ كتب كل يوم سيل من السخائم بيطبع، كما قلت بياخد ترقيم دولي في دار الكتب. أين هذه الجهات الرسمية وأين عملها؟ وهل يستحقون الراتب الذي يأخذونه إذا كان مثل هذه الكتب تباع على الأرصفة ويطعن فيها على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم الجهلة في دين الله عز وجل؟ متى يصل العطاش إلى ارتواء؟ إذا استقت البحار من الركايا. ومن يثني الأصاغر عن مراد؟ إذا جلس الأكابر في الزوايا. وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا. إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة التماس العلم عند الأصاغر. والعلماء التمسوا، يعني لهم تأويلات في الأصاغر، فقال بعضهم: الأصاغر هم أهل البدع، وقال بعضهم: الأصاغر يعني في العلم الذين ليس عندهم علم. وكاتب هذا الكتاب رجل له مسجد بيخطب فيه ويدرس هذا الكتاب وأمثاله على الطلبة. كيف يترك مثل هذا الإنسان؟ وكيف يعترض على مثل هذا الحديث الجميل بمثل هذه الاعتراضات التافهة؟ أولاً قوله هل يستطيع رجل أن يأتي 100 امرأة في يوم؟ أو هل هناك وقت يوم يستطيع رجل أن يجد وقتاً لمجامعة 100 امرأة؟ الرد على هذا أن القدرة على إتيان النساء من تمام الفحولة وكمال الرجولة، ولا زال العجز عن إتيان النساء معرة عند بني آدم، وأنبياء الله عز وجل لهم تمام الكمالات، فكيف ينكر على من ملكه الله عز وجل رقاب الإنس والجن والطير أن يكون له شيء هو موجود عند بعض بني آدم؟ ثانياً، وآسف أنني أقول مثل هذه البدهيات، يضطرون أن نقول مثل هذا الكلام لنبين هذا التهافت. ثانياً، اليوم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، فلا زال كل شيء في تناقص، الزمان والإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم 60 ذراعاً، فلا يزال الخلق يتناقص إلى يوم القيامة. تخيل إنسان 60 ذراعاً في الهواء، أدى هذا الارتفاع 2-3، فلا زال الخلق يتناقص إلى يوم القيامة. كذلك الزمان، كان اليوم أطول، ومن علامات اقتراب الساعة قصر اليوم. وفي حديث الدجال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلبث فيكم الدجال 40 يوماً، يوم كسنة بعدكم، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر الأيام كأيامكم. فهذا يوم في آخر الزمان كسنة، ومع ذلك لو تنزلنا وقلنا إن اليوم الذي كان أيام سليمان عليه السلام بقصر يومنا، فإتيان المرأة كم يستغرق من الوقت؟ 5 دقائق، 10 دقائق، فعندك 24 ساعة، 10 ساعات، 12 ساعة. أيعترض على هذا الحديث بمثل هذا الاعتراض التافه الضح الذي لا قيمة له؟ ثم الحديث يقول: قال سليمان عليه السلام: لا أطوفن. فهل يرى أحد منكم رزقه الله الذوق والفهم أن لفظة لا أطوفن غير مهذبة؟ بل هي من ألطف الكنايات في الدلالة على هذا الفعل، كما قال تعالى: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. فشوف الكناية الجميلة، فلما تغشاها، فقوله لا أطوفن من ألطف الكنايات، لكن الرجل مصاب في ذوقه وفهمه حتى يرى أن مثل هذه الكناية اللطيفة ليس فيها ذوق. ثم هل في الحديث أن سليمان عليه السلام جمع الناس وقال: إني سأفعل كذا وكذا؟ لقد ورد في صحيح البخاري أن صاحب سليمان الذي راجعه وقال له: قل إن شاء الله ملك، الرواية تقول: فقال له الملك، رفيقه صاحب الذي كان يجالسه: قل إن شاء الله. فإما أن يكون سليمان عليه السلام قال هذا الكلام بصوت مرتفع فسمعه الملك فقال: قل إن شاء الله، وإما أن يكون كالمحدث نفسه بصوت عالٍ. وسواء كان هذا أو ذاك فأي عيب فيه؟ وهل ترون في هذا اشتراطاً على الله عز وجل؟ لو قال رجل منا: أنا ما تزوجت إلا ليرزقني الله عز وجل برجال يتفقهون في دين الله ويدفعون عن كتاب الله، أيشترط على الله بذلك؟ أم أن سليمان عليه السلام قالها على سبيل الرجاء والتمني وهل لو قلت أتمنى أن يرزقني الله بعلماء تكون اشترطت على ربك عز وجل أن يرزقك البنين دون البنات؟ هل ترون هذا أيها الإخوة الكرام في هذا الحديث الجميل الجليل؟ لكنهم يعترضون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، وفي الكتاب أكثر من 40 حديثاً رواه البخاري ومسلم كلها مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم بزعمه، ويطبع الكتاب ويباع. قلت لكم في الجمعة الماضية إن الآيات التي تتكلم عن اليهود رفعت من المناهج المدرسية، والآيات التي تتكلم عن كفر النصارى رفعت من الكتب المدرسية، فما يؤمننا أن يأتي جيل بعد ذلك يرفعها من المصحف؟ ولا زال الزمان يستدير، وكلما مات عالم لا يشغل مكانه عالم مثله في العلم، لا يزال العلم يتناقص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا بزوال العلم، فقال إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالماً، وفي الرواية الأخرى حتى إذا لم يبق عالم ترأس الناس رؤوس جهال فأفتوا بغير علم فأضل فضل وأضل، فلا يزال العلم يتناقص إلى يوم القيامة. أيها الإخوة الكرام، إن الدفاع عن أصولنا واجب، لا بقاء لنا على ظهر الأرض إذا لم تبق أصولنا قرآناً وسنة. دعوة التقريب الآن بين الشيعة وبين أهل السنة أيضاً هي أحد السخائم التي يسلكها من لا يعلم شيئاً عن مذهب الشيعة، وده لعب في الأصول أيضاً، فاللعب في الأصول على أشده وضرب الرؤوس على أشده، فلا بد أن ينتبه المسلمون إلى ذلك. إيجاد الكوادر العلمية صار ضرورة من الضرورات ومسؤولية في أعناق المسلمين، تفريغ الطاقات والكوادر صار الآن ضرورة لكي نجابه هذه الهجمات على كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ ديننا، اللهم احفظ ديننا، اللهم قاتل الكفرة المارقين الذين يصدون عن سبيلك، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هناك عالم شهير معروف لدى أهل العلم، وإن كان جماهير المسلمين لا يعرفون عنه شيئاً، وهو الإمام أبو زكريا يحيى بن معين رحمه الله. وكان يحيى ابن معين رفيق الإمام أحمد بن حنبل، والإمام أحمد معروف طبعاً للعوام جميعاً بحكم انتشار مذهبه الفقهي. كان ابن معين رحمه الله أحد الحراس الأشداء الأقوياء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكم أضر الكذابين والمغفلين وتوجعوا منه كثيرا، ومع ذلك كان لا يفتأ يقذف بالسهام إليهم ولا يعبأ بنكيرهم ولا يعبأ بكلامهم. قيل له يوما: ألا تخشى أن يكون هؤلاء الذين تكلمت فيهم خصماءك عند الله يوم القيامة؟ فقال لهم: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون الرسول خصمي، يقول لي: لما لم تذب الكذب عن سنتي؟ هذا الدفع الذي ندفعه عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجب، واجب لأكثر من سبب. السبب الأول والأهم هو حفظ الدين، لأنه إذا جاز لنا أن نترك الأدلة تتفلت منا دليلاً وراء دليل، سيأتي علينا زمان وليس عندنا دليل معتبر، لا القرآن ولا السنة، لكنهم يبدأون بالسنة ثم يثنون بالقرآن. لما تأتي أزمنة الغربة وقد جاءت هذه الأزمنة وسمعنا بآذاننا أن بعض رؤساء الدول العربية قال أنه يريد أن يشطب بعض آيات في المصحف. ولجنة الفتوى في السعودية أخرجت بياناً أنه هو إذا لم يرجع عن هذا فهو كافر. والمهم يا أخي أنه له كتاب اسمه الكتاب الأخضر، عامل زي البطيخة، من جوه أحمر ومن بره أخضر، ما هو شيوعي. الزحف الأحمر المعروف على ديار المسلمين، يقول أنه في آيات تشطب، منها قل هو الله أحد. يشطب إيه منها؟ يشطب قل. قال لك لأن هذا الكلام كان موجهاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مات، يبقى هذا الكلام الموجه له يبقى نشطبه. يبقى لما تيجي تقرأ سورة الإخلاص تقول الله أحد. شوف لما يتجرأ إنسان ويقول هذا الكلام، فما بالك إذا يعني مضت القرون وظهر بقى الخبث أكثر من ذلك ولم يوجد علماء، ما الذي يمكن أن يجري في بلاد المسلمين؟ فالآن الطعن على السنة واضح جدا، أنه المقصود به طعن على كتاب الله عز وجل، لكنهم لا يجرؤون، لا يجرؤون الآن. فترك الأدلة تتفلت مسألة خطيرة جدا، لا يكون عندنا أي أدلة نستدل بها. الدفع واجب لهذا، ثم لجناب النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة له. يعني مثلا من مكتشف الجاذبية الأرضية؟ مكتشف الجاذبية الأرضية إسحاق نيوتن، مش كده؟ لو أنا الآن قلت إن ده غلط، ومين قال إسحاق نيوتن ومكتشف الجاذبية الأرضية؟ كل ده كلام غلط، الناس كلها تقوم عليه ولا لا؟ يوموا ليه عليه؟ هو إسحاق نيوتن يطلع إيه؟ والذين نقلوا عنه المذهب يسوي إيه؟ إحنا بنقول بنشترط في الناقل أن يكون ثقة عدلة، أن يكون ثقة عدلة علشان نقبل كلامه. الفاسق خبر ساقط، كما قال الله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فاتفق العلماء أن من رمي بالفسق أو ثبت عليه الفسق أن خبره مردود لا يقبل، لا في الدين ولا في الدنيا. لو جاء رجل أمام القاضي وادعى دعوى، قال أين شهودك؟ فقال شاهدي فلان، تعال يا فلان أتشهد أن هذا الرجل له حق؟ قال نعم أشهد. وبينما هو يقول نعم أشهد إذ دخل من باب المحكمة رجل وقال أيها القاضي إن هذا الشاهد سب والديه، سب والديه. على طول القاضي يسقط شهادة الشاهد، أو أنه يتعاطى الخمر أو بيشرب حشيش، يسقط عدالة شهادة هذا الشاهد. ليه؟ لأنه فاسق. وهذا في الدنيا. فالدين أولى. فالذين نقلوا إلينا خبر إن إسحاق نيوتن مكتشف الجاذبية الأرضية، سموا لنا رجالكم، طلعوا لنا يطلعوا مين؟ هتجدهم ناس من الناس العاديين أغلبهم كفر، ومع ذلك هؤلاء العلمانيين يقطعون بنسبة هذا الاكتشاف إلى إسحاق نيوتن. طيب رواة صحيح البخاري، لماذا طعنتم على هذه الروايات وقد نقلها الإمام البخاري عن الثقات العدول الأئمة الكبار نجوم الدجى؟ لماذا رددتم عليهم روايتهم؟ بل ما يجري الآن في دنيا الناس، الأطباق الطائرة، في بعض الناس بتصدق حتى الآن إن في حاجة اسمها الأطباق الطائرة، وفي ناس بيجوا من الكواكب الأخرى لا سيما كوكب زحل، واخد بالك؟ كل العك ده يقول لك جاي بقى ناس على أطباق طائرة قد كده اهو، ونزلوا مش عارف في صحراء ايه وعملوا ايه، ورأى شهود العيان ومش عيان وعيان والكلام ده، وبعض الناس بيصدقوا. طب انتوا بتصدقوا هذا الكلام بناء على نقل مين؟ المخابرات الأمريكية؟ هم فيهم عدل واحد؟ ده كلهم كفر، هم فيهم عدل واحد؟ طب لما ينقلوا هذا الكلام لماذا يصدق نقل هؤلاء الكذبة ويرد على المسلمين العدول نقلهم؟ نقلهم المسألة إذن مش مسألة تحاكم علمي، المسألة مسألة أهواء، مسألة أهواء. فمسألة الدفع لا يضيرنا على الإطلاق أن يغضب هؤلاء أو يشن علينا هجمات أو يقول لك الحياة الجنسية للشيوخ ويطلع يفتعل برضو عليك قصة من القصص وحكاية من الحكايات وينشرها في وسط الناس. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وإذا خشي أهل العلم وطلابه من هجمات العلمانيين على أعراضهم بسبب الذود عن دين الله عز وجل فلم يحققوا التوحيد. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ولذلك لا ينبغي أن يتعلق قلب العالم أو طالب العلم إلا بالله وهو يبلغ دعوة الله. لا تتعلق بالعوام ولا بنصر العوام، فإنك قد تكون غريبا فريدا فذا منبوذا وحدك، مثل ما كان الإمام أحمد رحمه الله في فتنته الشهيرة. كان الإمام أحمد بيحضر مجلسه 100,000 محبرة، 100,000 محبرة، فلما أخذ ليجلد لم يوجد بجانبه رجل واحد. أين ذهب هؤلاء؟ في حين أن الروايات بتقول أن المأمون سمع همهمة على باب القصر ودمدمة فقال ما الخطب؟ قال العوام يشتكون من قلة اللحم. اللحمة تقل، الخبز يقل، الزيت يقل، ممكن يكسروا الدنيا ويحرقوا الأوتوبيسات ويحرقوا المنشآت العام. دي مسألة بسيطة جدا، لكن يؤخذ واحد من أهل العلم ويجلد أو يشنق أو يعدم أو نحو ذلك، هذه المسألة لا تهم العوام كثيرا. لأجل هذا ينبغي أن يتعلق العالم بالله، ينبغي أن يتعلق قلبه بالله عز وجل. حديث الرجل الذي ذر نفسه وهو يتكلم عن بعض رواة هذا الحديث ويقول إن فلان قال فلان سيء الحفظ وفلان قال فلان لا يحتج به، وهم من رواة صحيح البخاري. إحنا يا أخوانا بنضع ضابط عام بالنسبة لرواية المتكلم فيهم في الصحيحين. الإمام البخاري كان إماماً فذاً له اختيار وله اجتهاد. سيء الحفظ ليست كل رواياته ساقطة، وكذلك الثقة الثبت العدل ليست كل رواياته مقبول. الإمام مالك وهو من هو ثقة وإتقانا وضبطا رد عليه علماء الحديث بعض أحاديث. سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، الزهري، شعبة بن الحجاج، منصور بن المعتمر، منصور بن زاذان الأعمش، هؤلاء السلم ما من واحد من هؤلاء إلا رد العلماء عليهم بعض أحاديثهم. كذلك من ابتلي بسوء حفظ ليس كل حديث مردود. طيب، إذا أخرج الإمام البخاري ومسلم حديثا في الصحيحين لراو تكلم فيه بعض أهل العلم، لماذا خرج له البخاري وهو متكلم فيه؟ الجواب أن الإمام البخاري إذا تكلم العلماء في راو فإنه ينتقي من أحاديث هذا الراوي ما لم ينكره أهل العلم. ده إمام مجتهد، فلما يكون فيه راوي متكلم فيه وليس كل ما روى باطل ولا خطأ، فالبخاري لأنه فاهم ينتقي. فكل حديث أودعه البخاري في صحيحه فيه راو متكلم فيه إنما انتقاه البخاري على عينه، فلا يطعن عليه بدعوى أن الراوي متكلم فيه. هو ده الضابط. لما تيجي تقول الراوي متكلم فيه كأنك أنت بتقول إن البخاري زي بياع اللب لا يميز، كأنك أهدرت اختيار البخاري، كأنك ألغيت اجتهاد البخاري. وهذا لا يجوز، لأن الملكة والاجتهاد في علم الحديث يشكل نصف العلم. دراسة المصطلح والطرق النصف، والملكة النصف الآخر. والبخاري هو البخاري هو من هو، لكن يأتي هذا المغبون الخاسر يقول لك إيه بعد حديث سليمان عليه السلام أنه هو إيه قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة، يقول ويبدو أن البخاري كان رجلا طيبا كان عنده سذاجة وتلقائي، ولم يكن له كبير دراية بعلم الحديث ولا الفقه. بقى البخاري اللي ما عندوش دراية بعلم الحديث، طيب بلاش الفقه، مع ان البخاري في الذروة في الفقه، بلاش الفقه دلوقتي، الحديث. البخاري ليس له دراية بالحديث، إذن من الذي له دراية في الدنيا؟ ده يعني لو قال رجل سيبويه لا يعرف النحو لحصبه أهل الأرض بالحجارة، لما تواتر عندهم جميعا أن سيبويه المبرز العالم الكبير الذي وضع أصول النحو هو مقدم أهل البصرة، زي ما الكسائي مقدم أهل الكوفة، يعني مدرسة الكوفة والبصرة سجال في النحو، رئيس أهل البصرة الكسائي اللي اسمه السيبويه والكوفة الكسائي. فلما يأتي واحد يقول إن سيبويه لا يعرف شيئا في النحو، أو يقول مثلا إن عاصم بن بهدلة لا يعرف شيئا في القراءات، والقراءة المشهورة حفص عن عاصم، أو يقول إن نافع مثلا لم يكن يدري القرآن ولا يعرف قراءة القرآن، فشوف لما تبلغ الجرأة بواحد يقول هذا الكلام. وبعدين يقول وهذه المحنة الكبرى في أمتنا، يأخذون الدين بحسب شهرة الرجال، ولتذهب المبادئ العقلية إلى الجحيم، ولتذهب المبادئ العقلية إلى الجحيم. لذلك كان علي بسبب هذا وغيره كان علينا عبء الدراسة المستفيضة للسنة حديثا حديثا، وإن الله لمع المحسنين. اللي غيظني احتجاجه بالآية، يعني كل الكلام اللي فات كوم واحتجاجه بالآية وإن الله لمع المحسنين كوم. بيفكرني بالرجل اللي هو بيحكوا إن امرأة ذهبت لتستأجره لقاتل زوجها، فقالت تدفع كام؟ قالت له أنا فقيرة أربي أيتام، قال لها سأقتله لوجه الله وإن الله لمع المحسنين، هيقتله لوجه الله مش هاخد منها فلوس. فشوف لما يتكلم عن البخاري، لما يتكلم عن البخاري الإمام العالم المفرد، أمال لو تكلموا عن أمثالنا ممن ليس لهم حشمة البخاري ولا مكانة البخاري ولا عظمة البخاري. شيء عجيب أن لجنة الفتوى وكبار العلماء لا زالت تغط في نومها حتى الآن. صح النوم، أنا عندي 18 كتاب نشروا حرب على السنة في خلال سنتين، وأنا لا أجمع هذه الكتب ولا أشتريها، إنما تصلوني من مسلمين غيورين على دين الله عز وجل يقولون رد، وأرسل نسخا إلى إخواني ردوا على هذا الخبث المنتشر. والإنسان يقرأ الكتاب في أشياء غريبة جدا، وفي أشياء من الشبهات، وفي أشياء وردت في كتب أهل العلم وأهل العلم ردوه، ولكنهم يعني يغضون الطرف عن رد أهل العلم. أو الحديث الذي بدأت به الخطبة، حديث الرجل الذي ذر نفسه، هذا أصل من الأصول التي يعتمد عليها أهل السنة في الرد على الخوارج. أهو الجماعة اللي بيحاربوا التطرف، أهو ده حديث يرد على أهل التطرف بحق، وهم الذين يكفرون جماهير المسلمين ولا يعذرونهم. يعني مثلا إذا طاف رجل بقبر، إذا طاف رجل بقبر جماعة بكفروه، نحن لا نكفره، خوارج وجماعة التكفير والتوقف يكفرونه عينا، نحن لا نكفره حتى نقيم عليه الحجة الرسالية التي يكفر ذلكم. وهو ده الاعتداء، مع اعتقادنا أن ما أتى به جرم من أعظم الجرائم. نحن لا نهون من جرمه ولكن لا نكفره، لا نكفره بعينه، وإن كان جرمه عظيما. وعظمة جرمه تتضح من حديث أبي واقد الليثي الذي رواه الترمذي وصححه، قال: كنا حديث عهد بإسلام وخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا على سدرة، شجرة يعني، للمشركين وقد علقوا عليها أسيافهم، وكانوا يسمونها ذات أنواط. فقال بعض المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنن. قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. طيب، ألا ترون فرقا بين قول الصحابة حديث العهد بالإسلام وبين قول أصحاب موسى له؟ الفرق واضح، الفرق واضح. أصحاب موسى قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وهؤلاء قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. اجعل لنا شجرة، وليس من اتخاذ الشجرة العبادة، ممكن يتخذوا شجرة برضه يعلقوا عليها أسيافهم. لكن أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم مجرد المشابهة لكلام الكافرين، مجرد أن تتشبه بالمشركين في كلامهم مرفوض، فكيف بفعلهم؟ احنا بنسوق الكلام ده للجماعة اللي هم بيعملوا الأناشيد الإسلامية وبياخدوا بعض نغمات أهل الفجور في أغانيهم فينظمون أغاني يزعمون أنها إسلامية مصحوبة بدف على وزان الأغاني الفاجرة. واحد أخبرني قال لي إن فيه شريط نازل لولا لولا لولا لولاك لولاك، حاجات زي كده، لولا لولا إسلامنا مش عارف إيه، لولا لولا مش عارف إيه كده، معرفش مين لولا دي. قال لك إن فيه أغنية فاجرة برضو على نفس الوزان، فقال لك إن إحنا نستغل شهرة الأغنية والإيقاع ونعمل أغنية على وزانها علشان الجماعة اللي تعودوا يسمعوا الإيه؟ النغمة البايظة دي، لا، يسمعوا النغمة المعدولة، وأذنه لا تنكر الكلام. فانظر إليهم كيف تشبهوا بأهل الفجور، وإيه اللي ينطبع في أذهان المستمعين وقد حفظوا الأغنية الفاجرة لما يسمعوا الكلمات الجديدة. هذا مثلهم كمثل ممثل فاجر كان ليلة أمس في أحضان امرأة لا تحل له في الفراش، واليوم يمثل عمر بن عبد العزيز في مسلسل. لسه امبارح كان رجل فاجر والآن لابس العمامة وعامل لحية وواكل قرن شطة فبيدمع ومسب العينيه، اتق الله يوم مرعوب كده، واخد بالك؟ وأنا لسه شايفه امبارح في حضن امرأة. إيه اللي ممكن يخطر ببالك؟ مش ده طعن على عمر بن عبد العزيز؟ مش ده رمي لعمر بن عبد العزيز إن رجل فاجر يمثل شخصيته؟ مش ده نوع من الخلط في ذهن المستمع اللي في ذهن المتفرج؟ وهكذا تبهت المعاني القوية الكبيرة لما تلطاط هذه المعاني بمثل هذا. الله عز وجل كرمنا كمسلمين على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فنهانا في صلاتنا أن نتشبه بالكلاب وبالثعالب وبالديوك، نهى عن نقر الديك وافتراش الكلب واحتفاز الثعلب، ونهى عن بروك كبروك البعير. كل ده إكرام لك ألا تتشبه بحيوان على الإطلاق، فكيف تتشبه بالكافرين؟ مجرد موافقة الكافرين في أقوالهم ممنوع. الجماعة اللي يقول لك ميرسي سوري باردون، ليه يا جماعة؟ عقمت لغتنا العربية انك انت تجد فيها لفظ لطيف، عقمت الفاظنا العربية. اخواننا اصحاب المحلات اللي عمالين كاتبين اسماء الأجنبية على محلاتهم، والله ده انا ارى ان اشرف منهم الجدع البغل بتاع الفول الطعمية اللي في المنصورة والمحلة ده. شوف برغم ان الاسم عكر الا انه اجمل، لان البغل لفظ عربي. فاحنا بنقول لاخواننا، اخواننا اللي عقمت اللغه العربيه عندهم انهم يجدوا لفظ عربي يشرف، ارفعوا هذه الاسماء الاجنبيه من على المحلات. عدوك الذي يقاتلك والذي يهلكك انت رافع عنوانه، رافع اللغه بتاعته على باب محلك. اولادك لابسين الفانيلا اللي عليها العلم الامريكي، يرفعون العلم الامريكي على صدورهم. معظم ملابس الأطفال مكتوب عليها باللغة الأجنبية، معظم ملابس الأطفال مكتوب عليها باللغة الأجنبية، فينطبع في أذان الأولاد تقديس وتعظيم هذه اللغة. فمجرد المشابهة ممنوعة، فكيف بالفعل؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان هناك فرق بين قول أصحاب موسى اجعل لنا إلها وما بين قول الصحابة اجعل لنا ذات أنواط، إلا أنهم شابهوهم، فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم وقال إنها السنن قلتم كما قال، فنزلهم بمنزلة أصحاب موسى وإن كان قصدهم على غير ذلك. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن هذه المشابهة في القول مدعاة للمشابهة في الفعل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم أن يعظموا شجرة وهي لا تضر ولا تنفع، فكيف بدعاء الناس للأولياء في المقابر واعتقاد الناس أنهم يضرون وينفعون؟ ومع ذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ولم يكفرهم، ولم يكفرهم، ولو كان في هذا تكفيراً لهم لأمرهم بنطق الشهادتين وبالاغتسال. فهذا يدل على أن من نشأ ببادية أو ببلد ليس فيه علماء ينشرون الكتاب والسنة فارتكب شيئا من هذه المخالفات أنه يعذر. ومش معنى العذر بالجهل أنه هيطلع كده سليم، لا، سيؤاخذ عند الله بتقصيره في طلب العلم، ولكن لا يكفر. أدي معنى العذر، مش معنى العذر إن هو هيطلع كده سليم لا يؤاخذ، لا، لقد عرف كل شيء بتفاصيله، فكيف لم يعبد إلى، فكيف لم يعرف دينه؟ سيؤاخذ عند الله. لكن معنى قول أهل السنة أنه يعذر بالجهل، أي لا يكفر، مش معنى رفع المؤاخذة بالكلية. وكذلك أيضا من هذه، من هذه الأصول الحديث الشهير أن معاذ بن جبل لما ذهب إلى الشام وجد الأساقف، وجد الناس يسجدون الأساقفة، فقال لما تسجدون؟ قالوا نسجد لهم تكريما وتحية لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولى أن أسجد له، فلما رجع خر بين يديه ساجدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا معاذ؟ فقلت يا رسول الله رأيت الناس يسجدون لأساقفتهم فأنت أولى أن أسجد لك. فقال يا معاذ إنه لا ينبغي أن يسجد إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، أي لعظم حقه عليها. ولو كان السجود لغير الله يكفر فاعله مجردا لقال له النبي صلى الله عليه وسلم كفرت، انطق بالشهادتين واغتسل. أما ولم يكن له ذلك ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عذره. وهذا كله داخل في إيه؟ في تحت هذا الأصل العظيم. فتصور لما يضيع هذا الأصل ويضيع هذا الأصل ويضيع هذا الأصل، إذن ما الذي يبقى لنا في الحجاج على الأقل مع الفرق المبتدعة فضلا عن الأعداء؟ فيا جماعة لوذوا بعلمائكم، وارجعوا واعرفوا من هو العالم الذي يرجع إليه. فإن علماء الفتوى يقولون إن العامية مقلد في كل شيء إلا في اختيار من يقلده فإنه مجتهد. يبقى العامي مجتهد في اختيار من يقلده ومن يتبعه في دين الله عز وجل. فإذا كنت مجتهدا فكيف لا تعرف الفرق بين العالم وبين شبيه العالم؟ متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. ولله در من قال متوجعا: لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث. سائل يسأل يقول: ما تقولون في كتاب عرائس المجالس للثعلبي؟ كتاب عرائس المجالس لا يحل مطالعته، وكذلك كتاب مكاشفة القلوب للغزالي أبي حامد لا يحل مطالعته، وكذلك كتاب إحياء علوم الدين لا تطالعونه، لأن فيه خبث كثير في باب السلوك والتصوف، في خبث كثير وخروج عن الجادة وخروج عن مذهب السلف، وفي العقيدة أيضا فيه خروج عن مذهب السلف، وهو في الفقه مثل أي كتاب آخر، يعني يؤخذ الفقه ليس له ميزة في الفقه على بقية الكتب الأخرى. وكثير من العلماء حذروا من مطالعة كتاب إحياء علوم الدين إلا للعالم بما فيه. والحقيقة أبو حامد الغزالي ندم على كثير من هذه الأقوال التي أنفق عمره فيها، ومات وصحيح البخاري على صدره، وكان يقول: أنا مزج البضاعة في الحديث. أنا مزج البضاعة في الحديث، يعني بضاعته ضعيف في الحديث. ولو وأظن لو أن الله عز وجل مد في عمره لرجع عن كثير مما قال واعتقد، كمثل أبي المعالي الجويني. يقول سائل: ما صحة حديث من سره أن ينظر إلى صخور الجنة فلينظر إلى بيت المقدس فإنها من صخور الجنة؟ فهذا حديث ضعيف. يقول: احتج بعض الناس بالمصالح المرسلة بالنسبة لوضع علامات على الأرض ليصف عليها المصلين صفوفهم، فما رأيكم في هذا؟ هذه الفتوى قلتها قبل ذلك مطولة، وذكرت أدلتها، ولكن لا مانع أن أذكر بشيء من الاختصار ما أعتقده في هذه الفتوى. مد خطوط على الأرض كما هو في كثير من المساجد لتسوية الصف هو في اعتقادي بدعة، هو في اعتقادي بدعة. المصالح المرسلة من شرط الاحتجاج بها، من شرط الاحتجاج بها ألا يرد نص في الكتاب أو في السنة بالدلالة على الفعل، ويشترط أن يكون له مقتضى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بإمكانه أن يفعل. فإحنا بنقول: لماذا نضع الخط على الأرض؟ الجواب: لنصف الصفوف. طيب السؤال: صف الصفوف ده مسؤولية من؟ مسؤولية الإمام. فالإمام قبل أن يصلي ينبغي عليه أن يصف الصفوف، أو يرسل من يصف الصفوف له، مثلما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان يفعل عمر بن الخطاب كما في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه في مطعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: فأرسل رجلا فصف الصفوف حتى إذا لم ير خللا كبر فقال: الله أكبر، فما هو إلا ريثما أن قرأ حتى قال: طعنني الكلب، أو قال كلمة نحو ذلك، ثم ثاق حديث طعنه رضي الله عنه. فصف الصفوف مسؤولية الإمام. السؤال: هل كان بوسع النبي صلى الله عليه وسلم أن يشد خطا على الأرض، أم هذا صعب بالنسبة له؟ سهل بالنسبة له أن يشد خط على الأرض. طيب هل هذا الخط كان له داعي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم كان له داعي، وهو تسوية الصف. خلاص، لما كان له داعي وكان باستطاعته أن يفعل ذلك ولم يفعل، دل ذلك على أنه لا يجوز لك أن تفعل، إذ لو كان مشروعا لفعل. طيب، البدعة دي بقالها كم سنة؟ عمرها كم سنة؟ أقصى حاجة 15 سنة، أقصى حاجة، يعني بدعة جديدة لنا ليس لها أثر في كتب الفقهاء، ولم يفتي بها أحد من الفقهاء المتبوعين، بدعة حديثة. هذه البدعة كان من آثارها السيئة أن الإمام يعطي قفاه للمصلين ويقول وقفاه لهم ووجهه إلى القبلة استووا يرحمكم الله، فضيع واجبه اللي كان المفروض إن هو يفعله. فهذه البدعة ما نجمت ولا ظهرت إلا بسبب تقصير الأئمة في القيام بواجبه. إنما يصح أن نقول هذه من المصالح المرسلة إذا لم يكن لها مقتضى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد نص بمنعها، ثم هي تحقق لنا مصلحة، مثل تغريم الصناع ومثل إشارة المرور. تعرف الصنايعية يغلب عليهم الإهمال، تروح تديله مثلا أي سيارة علشان يفكها وبتاع، يضيع لك نص السيارة، تشتري الكلام كله من جديد. فكان ينبغي أن يغرم الصانع هذا كله، وهذا مشروع، وحقق الشاطبي أنه مشروع، وأفتى به علي بن أبي طالب وغيره، واعتبر إن دي من باب المصارح المرسلة لما غلب على هؤلاء الصناع من الإهمال. فتضمينهم هذا أمر موافق للشريعة، وحزم ضد فوضى هؤلاء. وكذلك مثل إشارة المرور، هل في نهي عنها؟ هل كان ممكن الرسول عليه الصلاة والسلام يعملها قبل كده؟ لم يكن هناك مقتضى، وليس هناك نهي عنها، وتحقق مصلحة للمسلمين، فدي يبقى داخل في باب المصالح المرسلة. لكن الخط لا يدخل في هذا بسبيل، لا سيما أننا نشد الخط عبادة، لأن تسوية الصف داخل في باب العبادة. والله أعلم. واحد بيسأل عن صيام نصف شعبان، يعني الصيام بدءا من نصف شعبان، في حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، مع حديث لا تقدموا رمضان بيوم ولا يوم. فالجواب أولا أن حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا طعن في صحته الإمام أحمد وغيره، وقال هذا حديث منكر، وصححه بعض أهل العلم وعلى التسليم بصحته. فنحن نقول ما قاله العلماء أن هذا يكون في حق من ليس له صيام راتب فاستأنف الصيام من نصف شعبان، فالذي لم يتعود على الصيام الراتب لا يصوم إذا انتصف شعبان فلا يصوم. أما من كان له صيام راتب فهذا له الحق أن يصوم بعد نصف شعبان، بشرط ألا يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين خشية الوقوع في يوم الشك. يبقى إذن الجمع بين الحديثين أن من كان له صيام الراتب صام، لكن قبل رمضان بيوم أو يومين يقطع الصيام، والذي لم يكن له صيام الراتب هذا لا يصوم بعد النصف من شعبان. برضو أسئلة كثيرة عن فلوس التعويضات التي تأتي من العراق ومن الكويت، هل هي حلال أم لا؟ نعم حلال، خذها. واحد يقول هل التقى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في بيت المسجد الأقصى؟ وصلى إماما بهم قبل أن يعرج به إلى السماوات العلى؟ وإن كان كذلك فلماذا كان يسأل عن كل نبي وعن اسمه عند دخوله إلى كل سماء، وكان الأنبياء يسألون عن اسمه أيضا؟ أما مسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم فهذا ثابت، هذا ثابت في الخبر. مسألة الصلاة بهم كيف كانت الصلاة، فلم يرد في الأحاديث كيف كانت الصلاة، لم يرد في الأحاديث، أو في حد علمي لا أعلم في حديث من هذه الأحاديث كيف كانت صلاتهم، صلاته صلى الله عليه وسلم بالأنبياء. أما لماذا لم يسأل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليتقدم بين يدي جبريل عليه السلام بشيء، هذا لسه رحلة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فيها شيئا، فكان يسكت حتى يعلمه جبريل عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا من باب الأدب، وهذا أيضا من أدبه صلى الله عليه وسلم. وليس معنى أنه عرف بهم أنه لا يعرفهم، يعني أحيانا قد تعرف الإنسان إنسانا ما ويأتي إنسان فيقول لك فلان الفلان، تقول نعم أعرفه، فليس معنى أن فلان عرفك به أنك لا تعرفه. ولم يرد في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ليعرفه، لكن هذا داخل في أدبه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يقول أريد أن أعرف فضل حفظ القرآن مع أن الصحابة معظمهم كان لا يحفظ القرآن، وهل تكفي التلاوة مع العلم إن أني حفظت جزءا من القرآن لكن الشيطان يسيطر علي حتى لا أحفظ؟ فأريد أن أعرف فضل الحفظ. أحاديث فضل الحفظ يا جماعة ليس فيها فضل الحفظ المجرد، بل فضل الحفظ مع العمل. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا الحديث لا يشمل من حفظ القرآن وأكل به أو لعب به أو اشترى به ثمنا قليلا بداهة، فكل الأحاديث في فضل الحفظ إنما هو الحفظ مع العمل، ليس هو الحفظ المجرد. ولذلك تدرك فضل الصحابة بهذا البيان. صح لم يكن أغلبهم يحفظ القرآن، لكن كانوا يقفون على حدود ما أنزل الله عز وجل، كما روى أبو عبد الرحمن السلمي عن عثمان وابن مسعود قال كنا إذا حفظنا 10 آيات لم نتجاوزهن حتى نعمل بهن، فحفظنا العمل والعلم جميعا. يبقى الصحابة كان كل شغلهم إنهم يترجموا هذا القرآن إلى واقع. اتقوا الله، يبقى يقف عند الآية ليحقق التقوى. إذن فضيلة الحفظ ليس في الحفظ المجرد العاري عن العمل. ولهذا صدق ابن عمر وصدق حذيفة لما قال لمقام أحدهم في الصف ساعة خير من عمل أحدكم 60 سنة. واحد كاتب يقول لقد نشرت إحدى الصحف اليومية العام الماضي أن شيخ الأزهر قام بتحليل ربا البنوك، فما رأيكم؟ يقولوا صح النوم، الرجل ده بيحلها من أيام ما كان مفتي، يعني داخل دلوقتي على كام؟ يعني تعرفين أنه ابتدى يتكلم في المسألة دي تقريبا من حوالي سنة 87 كده، حدود سنة 87، يعني في سنة 89 مجلة أكتوبر أوردت صورته أيام ما كان مفتي على الغلاف وقالت إن القراء اختاروه نجم سنة 89 زي نجوم السينما والكرة، اختاروه نجم. مين اللي رفع وخلاه نجم؟ مين اللي ماسك الصحافة؟ مش العلمانيون؟ هم العلمانيون الذين رفعوه وجعلوه نجما، والذي وقف معه ضد أهل العلم جميعا هم مدير البنوك الربوية ومدير المؤسسات الربوية والصحفيون والعلمانيون، هم الذين وقفوا بجانبه ضد أهل العلم. وهذه قسمة ضيزة، الذي يخسر مؤازرة أهل العلم خسر كل شيء، خسر كل شيء أهل العلم في وادي وهو في واد آخر بالنسبة لمسألة ربا البنوك. بيسأل سائل بيقول لما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم فماذا نقول؟ في بعض الناس يقول صدقت وبررت، وأنا لم أقف على رواية صحيحة يعني تقول بذلك، لكن المشروع هو أن تقول مثلما يقول. لما يقول الصلاة خير من النوم تقول الصلاة خير من النوم، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فقولوا مثلما يقول، هذا لفظ عام يشمل الأذان من أوله إلى آخره. والله وختاما نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا مع تحيات تسجيلات إيلافنا الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت حوالي شارع الحسن البصري، هاتف رقم 2656664 أو 2656662. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.